ونعم الميراث لنبي الله سليمان أن يرث أبيه في النبوة والملك. فما أعظم ملكك يا ابن داود. يقول الله سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ملك رهيب، ملك مهيب. فما أعظم ملكك يا ابن داود. فكان سيدنا سليمان في يوم من الأيام يطير في الهواء بأمر ربه وهو على بساطه، فإذا بعامل يعمل في حقله نظر إلى هذا الملك الرهيب المهيب فقال: فما أعظم ملكك يا ابن داود. فنقلت الريح الكلام إلى مسامع نبي الله سليمان، فنزل على العامل في حقله وقال: ماذا قلت؟ قال: قلت ما أعظم ملكك يا ابن داود. قال: أتدري ما أعظم من ملك ابن داود؟ قال: وهل هناك أعظم من ذلك؟ قال له: نعم، تسبيحة واحدة بإخلاص أفضل عند الله من ملك ابن داود. ما توحد الله. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول بعض أهل العلم أن سيدنا سليمان جاء بالنملة وقال: أيتها النملة، من أين جاء لك أن سليمان بن داود ملكا من الملوك أو جبارا من الجبابرة ليحطم قرية من النمل؟ وأريد منك أن تتأمل معي بأذن القلب لا بأذن الرأس. اسمع ماذا قالت النملة. قالت: يا نبي الله، سمعتني وأنا أقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم تسمعني وأنا أقول وهم لا يشعرون. متوحد الله. ثم قالت له النملة: يا نبي الله، تكلمت أنا وسمعتني أنت، وقصدت شيئا وفهمت شيئا آخر. قال: فما قصدك أيتها النملة؟ قالت: يا نبي الله، لما قلت ليحطمنكم سليمان وجنوده لا أقصد ليحطمن بيوتكم وأجسادكم. قال: فما قصدك؟ قالت: لما قلت قصدت تحطيم القلوب، لأن النمل إذا رآك وجنودك فزعوا منك، وإذا فزعوا منك تحدثوا عنك وانشغلوا عن ذكر الله، فإذا انشغل القلب عن ذكر الله فقد تحطم.